امرأة تسأل سؤالان، أحدهما ما حكم وضع الرجل الأجنبي في البيت والذي يسمونه اليوم السائق؟ نعرف أنه لا يجوز، ولكن نرجو منكم التحدث عن هذه الظاهرة المسمومة، ونرجو منكم أيضا توجيه نصيحة بذلك. وآخر يقول: يوجد لدينا شغالة غير مسلمة مسيحية، كيف نعاملها في رمضان؟ هل نعطيها الطعام في شهر رمضان أم لا؟ أولاً امرأة واحدة. أولاً، وجود الرجال الأجانب في البيت خطر عظيم، وليس خاصاً بالسائق. يوجد أخو الزوج، ويوجد عم الزوج، ويوجد ابن أخي الزوج، ويوجد غير ذلك. الواجب على المرأة أن يكون عندها من الحصانة والتقوى ما يحفظ ما يحرقها ويحميها من إظهار شيء من أسباب الفتنة، وأن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة. الشيطان مما ينزغهم ويسوقهم من الشر إذا رأوا من المرأة شيئا من التساهل أو النميم أو التبذل وعدم المبالاة، إنهم يطمعون فيها. فإذا رأوا منها الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة وقوة الدين لم يتجرأ أحد عليها ولم يقل لها أحد شيئا في الآخر. والسائق ينبغي يكون له محل بعيد عن اختلاطه بالنساء، بعيد في محل بعيد عن اختلاطه بالنساء إذا دعت حاجة إليه، ثم ليكن مسلما وليحرص على التقي الطيب مهما أمكن، ولا يجوز استيراد السائق الكافر ولا استيراد الشغالة الكافرة. يجب إبعادها قبل رمضان، ولا تصوم عندكم رمضان بكل، يجب إبعادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلى مسلم. وأوصى صلى الله عليه وسلم بوصية عند موته بإخراج اليهود والنصارى والمسلمين من هذه الجزيرة. فلا يجوز استخدامهم لهذه الجزيرة، لا سائقين ولا شغالات ولا عمال ولا غير ذلك، يجب الحذر من استخدامهم. ولا ينبغي يغتر الإنسان بهؤلاء الذين يستخدمون العمال للكفرة أو أطباء أو غير ذلك. المؤمن يحذر على دينه وليسه بطاعة الله ورسوله، وإن أبى الناس وإن عقل الناس ذلك وإن عصى الناس، أهم عليك أنت نفسك إذا تحرص على طاعة الله ورسوله. وقد بلغ في الدولة هذا وأسس وفقها الله بالتقليل من استخدام المسلمين، وأجابت إلى هذا ووعدت بأنها سوف تبذل وسعها في تخفيف من استيراد الكفرة مهما أمكن. المقصود المؤمن عليه يحاسب نفسه، فلا يستورد سائقا كافرا ولا شغالا كافرا ولا عاملا كافرا، ويدعو للدولة بالتوفيق والإعانة، الله يعينه على منع ذلك حسب الطبع والإمكان. هذه الشغالة التي عند السائلة عليها أن تجتهد في إبعادها إلى أهلها إلا أن يهديها الله ورسوله، إما أن تسلم وإما أن تبعد إلى أهلها، وسوف يغني الله عنها في خادمة المسلم. فإذا بقيت عندكم فلا تساعدها بشيء أبدا، لا تعطوها شيء ولا تقدم لها طعاما ولا غير ذلك. إذا أخذت بنفسها فشأنها وكيفها بشأن نفسها، أما أن تقدم لها تصلح لها شيء طعاما في النهار أو تقدم لها أنتم شيء، لا تقدم لها شيء، لتأخذ بنفسها كيف شاءت هي عندك تستطيع ذلك. لا تساعدها على ضدها، عليها تسلم، عليها أن تبادر بطاعة الله ورسوله، ولا يصح صومها إلا بعد إسلامها، أسلمت صح صومها وإلا فلا. فلا يرى سماحتكم أن للخادمات تأثيرا على الأطفال؟ لهم تأثير عظيم، للسائق والخادمة جميعا، السائق تأثير على أهل البيت، وللخادمة تأثير على الأطفال، وربما ربت الطفل على المعاصي وعلى النصرانية ولا يدري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.